السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، آية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لما قذفوه في النار، لما كسر أصنامهم وحقدوا عليه وأجمعوا على إحراقه بما في ذلك أبوه، فأوقدوا نارا بلغت علان السماء وقذفوه بالمنجنيق لأنهم لا يستطيعون القرب منها، فقابله جبريل عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض وقال له: يا إبراهيم، أهل لك حاجة؟ لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل كما ذكر في كتابه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخمدت النار وصارت بردا وسلام، فلم تضره بشيء. وذلك أنه من تعلق بالله، تعلق قلبه بالله وحده وتوكل عليه حق توكله ولم يلتفت إلى أحد سوى الله، فإن الله عز وجل يكفيه ويحميه ويقيه ولا يتخلى عنه، أغاثه في أسرع من لمح البصر. خمدت النار وسمعت بقول ربها عز وجل. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما خرجوا يريدون أن يظهروا لقريش بأن ما حصل عليه في غزوة أحد لم يهن عزائمهم ولم يضعفهم ولم يثني عزمهم، ولما بلغوا حمراء الأسد جاءهم بعض الناس مروا بهم قادمين من جهة مكة وقد مروا بالمشركين وهم فيما بينهم يتناجون ويتشاورون، يقولون: بماذا لا نرجع على محمد وأصحابه ما دام أنه قد حصل عليهم بالأمس ما حصل، فلعلنا نستأصلهم ونقضي عليهم. لكن الله عز وجل قد أوهن عزائمهم وثنى عزمهم وأضعف قوتهم وأقذف الرعب في قلوبهم، فقد جاءهم من خذلهم عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخافوا ورجعوا إلى مكة، واصلوا سفرهم إلى مكة، ولكن أبا سفيان أرسل إنسان وقال بلغ أو أبلغ محمدا بأن قد عزمنا على الرجوع إليهم لنستأصلهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ذلك يعني أن قريشا قد عزموا على الرجوع إليكم، فقال صلى الله عليه وسلم هو ومعه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل ونعم الكافي لمن توكل عليه. فقذف الله الرعب في قلوب قريش وشد عزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجعوا إلى المدينة كما وصفهم الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما حصل، وهو إشعار قريش بأن ما حصل عليهم في غزوة أحد لم يثن عزائمهم ولم يضعفهم. وقد خرج عليه الصلاة والسلام بمن معه في غزوة أحد ولم يسمح ولم يأذن لأحد أن يخرج معهم إلا من حضر الغزوة، يعني غزوة أحد، إلا من كان من جابر رضي الله عنه، فإنه لم يتخلف عن الغزوة رغبة في نفسه أو معصية لله ورسوله، لكنه تخلف على خوات له أوصاه أبوه رضي الله عنه وقال له يا بني إنه لا ينبغي لي ولك أن نخرج كلنا ونترك هؤلاء النسوة ليس عندهن أحد، ولست بالذي أثرك على نفسي بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يقعد ويجلس من أجل أن يحافظ على أخواته. فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام ليتبع قريش ويخيفهم، طلب رضي الله عنه أن يأذن له أن يخرج معه فأذنه. والشاهد أن هذه الكلمة عظيمة المعنى كبيرة الفائدة توقع الرعب في قلوب الأعداء وتشد عزم المؤمن، وأنه ينبغي للمسلم إذا خاف من أمر أو من عدو فلا ينسى أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله وهو نعم الكافي لمن توكل عليه. وشمس العصر الأولى التوكل من الفرائض. أما قول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، يعني أن الباب قد اشتمل على شيء من الأحكام والفوائد والمسائل التي تستنبط من الآيات والأحاديث والتي ينبغي لنا أن نعرفها، وذلك أن التوكل عبادة وأنه واجب على كل مؤمن وأنه علامة الإيمان وكماله، ولذلك قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا عليه. ومعنى التوكل هو الاعتماد والتفويض، وذلك أن المؤمن يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في جميع أحواله في السراء والضراء، ومن توكل على الله كفاه. نعم. قال الثانية أنه من شروط الإيمان، يعني أن التوكل وصدقه وكماله من شروط الإيمان، ولذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله، فهو من شروط الإيمان ومن كمال ومن كماله. نعم. قال الثانية تفسير آية الثالثة تفسير آية الأنفال وتفسير الآية في آخرها، يعني آية الأنفال وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد بينا ما تدل عليه الآية بقدر الإمكان، وذلك أن الله عز وجل بين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن المؤمنون حقا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الحميدة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله عندهم وذكروا به خافت قلوبهم من الله، والخوف من الله يحمل على طاعته واجتناب معاصيه، وذلك من صفات المؤمنين. لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إذا تلي عليهم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد خافوا من الله ورجعوا إليه وخشعت قلوبهم من خشيته، لأنهم يخافون الله خوفا شديدا ويخشونه في السر والعلن. فهذه صفات المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما عملت طاعة وخصلة من خصال الخير زاد إيمانك وقوي، وكلما تركت شيئا من خصال الخير ولم تعمل أو عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أيضا من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله بهذه الصفات الحميدة، وأن ذلك يدل على كمال إيمانهم. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذا هو أهم ما يكون، إقام الصلاة والمحافظة عليها وأدائها على الوجه الذي يرضيه، كذلك دفع الزكاة وإخراجها طيبة بها النفوس يراد بها وجه الله. أولئك هم المؤمنون حقا، لما ذكر هذه الصفات الحميدة ذكر أن من يتصف بها هو المؤمن حقا، يعني هو المؤمن الصادق كامل الإيمان، وحق له أن يوصف بالإيمان. أولئك حقا لهم درجات عند ربهم، هذا بيان ما أعده الله لهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل جزاء إيمانهم وصدقهم وتوكلهم عليه وخوفهم منه واعتمادهم عليه ولجوءهم إليه. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الكلمات تدل على ما أعده الله لمن هذه صفاته، فعلى المؤمن أن يحرص أن يكون متصفا بهذه الصفات الحميدة لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين. نعم. تفسير الآية التي في آخرها. نعم. قال تفسير آية الأنفال والآية التي في آخرها. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا معناها أن الله عز وجل أوحى لنبيه وبين له أنه كافيه وكاف أتباعه الذين اعتمدوا عليه وتوكلوا عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كافيك وكاف أتباعك الذين آمنوا بالله وتوكلوا عليه. نعم. قال مسألة الرابعة تفسير آية الطلاق. آية الطلاق وهي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله ويفوض أمره إليه إيمانا وصدقا واحتسابا فإن الله يكفيه ويحميه ويقيه من كل مكروه ومن كل من أراده بسوء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. وهذا أيضا يبينه قول عليه الصلاة والسلام من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. فإذا توكلت على الله صدقا كفاك الله وحماك ووقاك من كل سوء ومن كل مكروه. نعم. قال مسألة الخامسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وهي قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فمعناها عظيم وفائدتها كبيرة، فعلينا أن نقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام خليل الرحمن والمصطفى وهو أشرف الخلق وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإنهم قالوها في أحرج الأوقات فالله عز وجل كفاهم وحماهم ووقاهم وحفظهم وهزم أعداءهم وأذلهم. وهكذا يجب على المؤمن أن يقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فإذا ضايقك أمر أو خفت من عدو فلا تنسى أن تعتمد على الله اعتمادا كامل وأن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم من أمن مكر الله، وهو أنه يستمر على المعاصي والنعم تسبق عليه ولم يعلم أن ذلك استدراجا أو امتحانا أو ابتلاء، بل يتمادى بالعصيان وارتكاب الجرائم ويتقلب بنعم الله، فإذا غفل واغتر أخذه الله عز وجل على غفلة، أخذه أخذ عزيز مقتدر كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلذلك على المؤمن أن يراقب ربه وأن لا يغفل فليس بمغفول عنه، وأن لا يتمادى بالعصيان فإن الله عز وجل قد يستدرجه ابتلاء وامتحان، فإن أصر واستمر على المعاصي والنعم تسبق عليه فإنه يتحرى العقوبة ليلا أو نهار تأخذه بغتة وهو لا يشعر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الاستفهام إنكاري، يعني إن الله ينكر على هؤلاء الذين أمنوا مكر الله، يعني اطمأنت نفوسهم واستمروا على معاصيهم واستبعدوا حلول العقوبة بهم أمنا، يعني استبعاد. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله هو إيقاع عذابه في أعدائه دون أوليائه. والأمن الأمن مكر الله هو استبعاد حدود العقوبة مع الاستمرار على المعاصي. فإذا رأيت الله يسبغ النعم على العبد العاصي فاعلم بأنه استدراج، ومن لم يفكر بأن ذلك استدراج فإنه لا علم له ولا فهم له ولا فقه له، لأن الله عز وجل ما يسبغ النعم على العاصي إلا استدراجا له. فإن رجع وإلا فليتحرى العقوبة عاجلا أو آجل، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يعمل مكر الله إن القوم خاسرون، يعني خسروا دنياهم وآخرتهم. نعم. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءته الملائكة لما أرادوا أن يبشروه في إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب عليهم السلام، وأيضا قد جاءوا ليهلكوا قوم لوط لما تمادوا به من الكفر والمعاصي. فمروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه واستنكرهم وظنهم رجالا ضيوفا، فبادر كما ذكر الله عنه في آيات من كتابه، وأحضر لهم العجل السمين المحلول إكراما لهم، وهذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام، والله كريم ويحب الكرم. ولكنهم بينوا له لما أنه رآهم لا يأكلون وخاف منهم، وهذا دليل أن الرسل ما يعلمون الغيب إلا ما أظهرهم الله عليه، ما علم أنهم ملائكة في البداية ولا يعرف أن الملائكة ما يأكلون. فلذلك لما أنه استنكر منهم طمأنوه وأخبروه من هم ولماذا جاءوا، يعني ولأي غرض. يقول الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما جاءوا إليه وأخبروه وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما قال عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، يعني خائفون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أنا لست بقانط ولكنني متعجب أن يولد لي وأنا بهذا السن، وكذلك زوجته كما ورد في بعض الآثار والأحاديث أن سن زوجته كان 90 سنة وهو قد بلغ 120. فتعجب من هذا، لكنه لم يقنط، وليس القنوط من صفاته، لأنه خليل الرحمن وإمام الموحدين وأكمل الناس إيمانا. فلذلك قال لهم: ومن يقنط؟ هذا استفهام إنكار، يعني استفهام بمعنى النفي، يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولست منهم، يعني لست أنا قانط، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لكنني متعجب. فالقنوط معناه أعلى درجات اليأس، وهو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. القنوط هو أعلى درجات اليأس، واليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. فلذلك نفى ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن قانطا ولم تكن من صفاته. فإذا القنوط من كبائر الذنوب، كون الإنسان يقنط وييأس من رحمة الله ويستبعد أن الله يرحمه. بل على المؤمن أن يطمع برحمة الله ويحسن الظن به ويقوي الرجاء برب عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. يعني من ظن بالله خير فلا يأتيه إلا خير، وإن أساء الظن بربه فلا يلومن إلا نفسه. فالواجب على المؤمن دائما أن يكون قوي الرجاء حسن الظن بربه، لا يستبعد حتى وإن كان مذنب، يرجو رحمة ربه ولا ييأس ولا يقنط، لكن عليه أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب إليه. فالواجب إذن على المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، الواجب على المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف. فالرجاء يدفعه إلى الطاعات والعمل بما يرضي الله والمسابقة في الخيرات، رجاء رحمة ربه، والخوف يمنعه ويردعه عن المعاصي. هكذا يجب على المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، يكون راجيا خائفا، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. فالرجاء يدفعك إلى طاعة الله والعمل بها، والخوف يمنعك من المعاصي ويردعك عنها مخافة العقوبة. متى ينبغي للإنسان أن يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف، أو جانب الخوف على جانب الرجاء؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن المؤمن إذا كان في حالة القوة والغنى والصحة عليه أن يرجح جانب الخوف، لئلا يحمله ذلك، يعني القوة والغنى والصحة، لئلا يحمله ذلك على الأشر والبطر فينسى عذاب الله ويقع في المعاصي ويغتر بما أوتي من هذه النعم وينسى عقوبة الله. إذا صار في صحة وعافية وغناء، قد يسول له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فيغفل عن طاعة الله ويتمادى بارتكاب المعاصي ويصاب بالأشر والبطر مستبعدا أن تحل به العقوبة. فلذلك يجب في هذه الحالة، يعني في حالة الصحة والقوة والغنى، أن يرجح جانب الخوف فيخاف الله أكثر. أما في حالة الضعف والمرض فإنه يجب أن يرجح جانب الرجع حتى لا يستولى عليه القنوط واليأس فيقطع الأمل من رحمة ربه ويلعب به الشيطان ويقول أنت من الهالكين، أنت ما تركت بابا من المعاصي إلا طرقته فستموت وتدخل النار إلى آخره. فعليه أن يكون قوي الرجاء بالله حسن الظن. ينبغي للمسلم دائما يكون حسن الظن بالله، لكن في حالة الضعف والمرض أشد، يكون قوي الرجاء حسن الظن بربه. ولذلك سمعتم الحديث أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحسنت الظن بربك فلن يخيبك. إذن فعليك أن تجمع بين الرجاء والخوف وتحسن الظن بربك، ولا تقطع الأمل واليأس، لا تقطع الأمل من رحمة الله وتيأس وتقنط فتكون من الهالكين. فاليأس والقنوط والأمن مما كذا، كل هذه من كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، كلها من كبائر الذنوب. إذن واجب المؤمن كما قلنا أن يتخلى عن هذه الثلاث كلها. لا فإذا خاف، إذا خاف من عذاب الله لا يقنط، وإذا رجا لا يأمن. يعني لا تصير مستبعد الحلول العقوبة أبدا، ولا تقنط فتيأس من رحمته. إذا خاف فلا يقنط، يعني لا يصل بك الخوف إلى درجة القنوط. وإذا رجا لا يأمن، يعني لا يبلغ بك الرجاء إلى الأمن من عذاب الله فتغفل فتصاب بالغرور والغفلة فتهلك. اجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يعمل وإذا خاف لا يقنط. وقد عرفنا متى يرجح جانب الخوف ومتى يرجح جانب الرجاء. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. نعم، هذا الحديثان متفقان وهما بمعنى الكلام الذي سمعناه. فأكبر الكبائر، الكبيرة هي كل ذنب استوجب صاحبها حدا في الدنيا، يعني مثل جلد أو قطع أو قتل، استوجب صاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، أو توعد عليه بغضب أو مقت أو لعنة، كل هذه تكون من كبائر الذنوب. يعني الفرق بين الكبيرة والصغيرة هو أن الصغائر من اللمم الذي يغفر بصالح الأعمال مثل الوضوء والصلوات والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والخطوات إلى المسجد والتسبيح والتهليل، هذه كلها تكفر الذنوب الصغائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفرها الأعمال الصالحة التي تعملون. لكن الكبائر لا بد لها من توبة إن وقعت في شيء منها. أولا يجب عليك أن تجتنبها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، فأن تجتنب الكبائر ابتعد عنها لا تقربها، اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من الكبائر. ومن الكبائر اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله أيضا. وقد تبين لنا معنى اليأس والقنوط والأمن. إذن الكبيرة عرفنا معناها أنها كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه بمقت أو غضب أو لعنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكل ذنب يختم بلعنة أو وعيد أو غضب أو فهو كبيرة أو توعد عليه بالنار أو عوقب صاحبه في حد. فالكبائر كثيرة كبائر الذنوب، لكن أقبحها وأكبرها الشرك بالله. الشرك بالله أكبر الكبائر وأقبحها. ولماذا صار الشرك أكبر الكبائر؟ لأنه أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وهو صرف حق الله لغير الله، وهو الذي لا يقبل الله معه أي عمل. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، ما ينفع معه أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فالشرك هو أكبر الكبائر وأقبح القبائح. ومن الكبائر كما سمعتم اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وقد تبين لنا معاني هذه الكلمات في شرح الدرس. فإذا على المؤمن أن لا ييأس ولا يقنط، بل يكون راجيا خائفا. فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. تفسير سورة الأعراف، يقول تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد عرفنا المراد منها، وأنه استفهام استنكار أو إنكاري، لأنهم كيف يأمنون من عذاب الله ومكره وهم يتقلبون بنعمه مع استمرارهم على المعاصي؟ كيف يأمنون عقوبة الله ويستبعدونها وهم يتمادون بالمعاصي والله يصب عليهم النعم؟ فهذا من المكر بهم. فعلى المؤمن أن يحذر المعاصي والوقوع فيها واستعمال نعم الله في معصيته لئلا تحل به العقوبة من حيث لا يشعر. فإن الله غيور على نعمه وغيور على حرماته، فعليك أن تخاف الله وتتقيه وترجو رحمته وتخشى عذابه. نعم. قال الثانية تفسير آية الحجر. آية الحجر أيضا، وهي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد عرفنا المقصود منها أنهم لما جاءوا إليه ملائكة عليهم الصلاة والسلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم يبشرونه بالغلام وتعجب من ذلك، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. استغرب وقال أنا لست بقانط، كيف يقنط وهو إمام الموحدين؟ وخليل الرحمن، لكنه يتعجب من حصول الولد له في هذه السن وزوجته كذلك. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني المخطئون طريق الصواب، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضال، والضال هو المخطئ طريق الصواب، وليس إبراهيم منهم عليه الصلاة والسلام، بل هو إمام الموحدين. نعم. قال الثالث شدة الوعيد في من أمن مكر الله وشدة الوعيد في القنوط. كذلك، يعني لا تقنط من رحمة الله وتستبعد رحمته، ولا تيأس ولا تأمن من مكر الله فتتمادى بالمعاصي، لكن اجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء يدفعك إلى الطاعات والطمع في رحمته، والخوف يمنعك من المعاصي لتسلم من عقوبته. فيجب إذن على المؤمن يكون خائفا راجيا، فإذا خاف ما يقنط، ما يصل به الخوف إلى درجة القنوط، وإذا رجع لا يأمن، يعني لا تغفل وتتمادى وتتقلب بنعم الله وتستعين به على معاصيه آمنا من مكر الله، فيأخذك الله على غرة. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذه فائدة من القيم في ذكر الأمن من مكر الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار، ومعنى الآية فلا يعصي ويأمن من مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. نعم. وأمر آخر هو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر هو أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به، وذلك مكر. المهم، نعم، أنه الواجب أن المؤمن يكون على حذر، لا يقنط ولا ييأس ولا يقطع الرجاء والأمل من رحمة الله، وإن ارتكب شيء من الذنوب فإنه يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، وإذا أسبغ الله عليه النعم فليستعملها في طاعته، ولا يستبعد أن يعاقبه الله إن غفل واستعان بها على المعاصي، فإن الله غيور على نعمه وعلى حرماته، فليكون راجيا خائفا. نعم. أحسن الله عليك. سهل، يقول: هل هناك فرق بين اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله؟ أنا قلت لكم أن القنوط من رحمة الله هو أعلى درجات اليأس، واليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. اليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، ما يأمل أبدا إن الله يرحمه. والأمل والقنوط هو أعلى درجات اليأس، ولذلك قالت له الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلا تكن من القانطين، فنفى ذلك عن نفسه، وأنه لا يقنط إلا الضال عن طريق الصواب. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لست بقانطا، إنما أنا متعجب من وجود ولد لي بهذا السن وزوجتي كذلك. نعم.